صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، القائمين عليها والمتعلمين فيها والمعلمين فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، ومن دعمهم ومن نشر هذه الحلقات والدروس ومن قام عليها. اللهم بارك فيهم جميعا، واجزهم جميعا خير الجزاء، وارزقنا وإياهم جميعا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا في اللقاء الأول حديثنا عن الصيام. تحدثنا عن تعريف الصيام وبينا شيئا من فضائله، وقلنا في تعريفه إنه التعبد لله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات التي هي أصلا مباحة في غير الصيام، ولكن يمتنع المسلم عنها في الصيام تعبدا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو أصل تعريف وحقيقة الصيام. وقلنا إن الكف والامتناع إذا اقترن بنية التعبد لله سبحانه وتعالى صار عملا صالحا يؤجر عليه العبد المسلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق أساسي بين التعبد لله بالكف والامتناع وبين العدم المجرد الذي لا يعد أصلا فعلا. ذكرنا أن العبوديات لله سبحانه وتعالى إما أن تكون أفعالا يوجدها المكلف ويفعلها ويقوم بها، وإما أن تكون امتناعات يكف عنها المكلف ويتركها ويبتعد عنها. هذه كلاهما عبودية لله سبحانه وتعالى. وقلنا بناء على هذا فإن من أركان الصوم الأساسية النية، فبالتالي النية يجب أن يستوعبها المسلم في الصوم الواجب من أول النهار، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما هو الصوم الواجب؟ قلنا هو صوم رمضان، هو صوم القضاء، قضاء رمضان، هو صوم الكفارة. مثلا الإنسان وجب عليه كفارة مثلا صيام 3 أيام أو صيام شهرين أو صوم النذر، هذه كلها صيامات واجبة على المكلف. لا بد أن النية تكون مستوعبة من أول اليوم إلى آخر اليوم. هذا معناه إيش؟ معناه أنه لابد قبل دخول هذا اليوم أن يكون ناويا لصومه قبل طلوع الفجر، لو كان نوى قبل طلوع الفجر بدقيقة أو بلحظة. طيب، فيكون ناويا لصومه. طيب متى يبدأ نية صوم هذا اليوم؟ بعض أهل العلم يقول أنه لا يمكن أنه يبدأ نية صوم هذا اليوم إلا بعد أن ينهي اليوم الذي قبله. فبالتالي يقولون أنه نية صوم يوم واجب أنها تكون من الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل ينوي أنه سيصوم هذا اليوم. فرضا إنسان يريد أن يصوم يوم الأحد صوما واجبا، نفترض أن يوم الأحد هو الأول من رمضان مثلا، أو نفترض أن يوم الأحد هو يوم مثلا قضاء يريد أن يقضي فيه صوم شيء من رمضان، فمعنى ذلك أنه سيبدأ أو يبدأ وقت النية عنده من غروب شمس السبت إلى طلوع فجر يوم الأحد، هذا كله محل للنية. والظاهر الله تعالى أعلم أنه إذا كان قد نوى صوم هذا اليوم حتى ولو كان قبل ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. كيف؟ لو أن إنسان نوى من أول شهر رمضان أنه سيصوم شهر رمضان كاملا، فهذه النية التي وجدت عنده مع تتابع الصيام وعدم قطعه بفطر، مثلا لو كان مسافر في أثنائه فأفطر يوم أو يومين لأجل سفره، فإننا نقول جدد نيتك، انوي العودة للصيام. طيب، فالظاهر والله تعالى أن نية الشهر هذه كافية طالما أن الإنسان لم يقطعها، طالما أن الإنسان لم يقطعها بفطر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قطعها بفطر فربما يكون اليوم الذي بعد الفطر، ما الذي يفرق لنا أنه هل هو يريد الفطر أو يريد الصوم؟ نضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا مثلا كان مسافرا بالسيارة فكان نائم في السيارة فوصل إلى بلده الذي يريد أن يقيم فيه، نفترض أنه وصل الساعة 7 أو 8 صباحا، فقال لو أن لمن معه في السيارة، قال لو أنكم أخبرتمونا من أول الطريق حتى ننوي صيام هذا اليوم، ما دام أننا قد وصلنا من أول هذا اليوم، لو أخبرتمونا أن سوف ننوي صيامه، نقول لا تكفي النية من أول الشهر، لابد أنك تنوي صوم هذا اليوم. ليش؟ لأنك كنت في حالة فطر، فإذا أردت أن تنتقل من حالة الفطر إلى حالة الصوم لابد من ناقل ينقل، لابد من نية عند المكلف أو عند العبد المسلم تجعله مقبلا على الصوم. ما هي النية؟ ما المراد بكلمة النية؟ هل المراد بكلمة النية أن يكتب الإنسان مثلا يقول إنني أريد أن أصوم غدا مثلا، أو أريد أن أصوم شهر رمضان؟ لا، لا يحتاج كتاب. هل يحتاج إلى تلفظ؟ أن يقول لأخيه أو لأبيه أو لأهله يقول ترى أنا أريد أن أصوم غدا؟ لا يحتاج إلى تلفظ. النية هي عمل من أعمال القلب، النية هي عمل من أعمال القلب، هي إرادة، إرادتك للصوم هذه هي النية، النية هي إرادتك للصوم، إذن هي عمل قلبي لا تتلفظ به. لا يحتاج أن تقول إنني نويت أن أصوم كذا وكذا، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. لا يحتاج أن تكتب هذه النية، لا، أن تحتاج أن تكتب العقود التي بينك وبين الناس، البيعات، الشراءات، الإيجارات، هذه اكتبها بينك وبين الناس، وثق ديونك تحتاج إلى كتابة. كذلك يحتاج أنك تشهد أناس على مثلا عقد بيع ولا عقد شراء، يحتاج أنك تأتي بشاهدين أو غيرها، هذا أمر آخر. لكن الصوم هو كف وامتناع، إلا الصوم فإنه لي كما قال الجبار جل جلاله، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم هو كف وامتناع يعلم به الله سبحانه وتعالى. ربما يكون شخصين، شخص مثلا تارك للصوم مثلا، أو تارك للأكل، تارك للأكل والشرب، لا ينوي به التعبد لله سبحانه وتعالى ولم يرد عبادة الصوم، وإنما مثلا ترك الأكل والشرب مثلا لأجل أن عنده تحليل أو لأجل أي شيء آخر، فترك الأكل والشرب 1 ساعة 2 6 ساعات، وإنسان ترك بجانبه ترك الأكل والشرب تعبدا لله سبحانه وتعالى بنية الصوم والعبودية لله، الإنسان ينظر فيهم الاثنين لا يجد فرقا، ولكن الفرق بينهما في الدرجات والمنازل فرق عظيم. هذا متعبد لله سبحانه وتعالى، هذا غير متعبد لله سبحانه وتعالى، هذا ترك الصوم مثلا لأجل التحليل، بعد التحليل بيأكل. أنت تشاهد الاثنين مثلا، تشاهد شخصين في يوم الخميس، تقول لفلان كل معنا مثلا في الغداء، قال لا أنا مثلا أنا عندي دايت ولا رجيم ولا كذا ما أبغى أكل. الشخص هذا قال كل يا فلان معنا، قال لا أنا ما أبغى أكل. كلاهما أنت تنظر إليهم سواء، لكن في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى هذا الثاني صائم متعبد الله سبحانه وتعالى بالصوم، نوى الصوم، نوى التعبد الله بالصوم، هذه درجاته عظيمة عند الله سبحانه. لكن الأول ترك الصوم، هذا عادة من عادات الدنيا، ولا يريد أن يأكل مثلا أكل فيه دهون أو شيء من هذا، هذا مباح له. لكن الثاني الذي تعبد الله سبحانه وتعالى بالصوم مأجور عند الله سبحانه وتعالى على امتناعه وكف. إذا لاحظوا كيف النية فرقت بين الناس، النية هي عمل قلبي لا تستطيع أن تميزه وأنت بالأشياء الظاهرة، كلاهما ترك الأكل والشرب، لكن هذا بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا لا، بنية مثلا أنه والله يريد أن يخفف وزنه، يريد مثلا أنه لا يأكل هذا الطعام، يريد أن عنده تحليل مثلا فيما بعد أو شيء من هذا، وهذه كلها نيات مباحة إن شاء الله تعالى ما فيها إشكال. لكن الذي ترك الصوم تعبدا لله سبحانه وتعالى لا شك أن هذه عبودية عظيمة وهي عبودية الصوم. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهوى، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم. قلنا إن النية في صوم الفرض لا بد أن تكون مستوعبة لليوم كاملا من الفجر إلى الغروب. طيب، هذا معناه أنه لا بد من قبل الفجر لو بلحظة أن تكون النية موجودة. طيب، متى يبدأ وقت النية؟ هذا نهاية وقت النية قلنا الفجر. طيب متى يبدأ؟ بعض الناس قال والله مثلا من غروب الشمس، يعني اللي يبغى يصوم يوم الأحد لابد أن يكون عنده نية للصيام من يوم السبت، من يوم السبت من بعد غروب الشمس يكون ناوي لصيام يوم الأحد، وهذا قول حسن وجيد. وبعض الناس يقول إذا كان الصوم متتابعا فإن وجود النية السابقة لصوم هذه الأيام المتتابعة يغني عن أن يفرد كل يوم بنية مستقلة. خلاص، بمعنى الإنسان لو أراد مثلا عزم من يوم 30 شعبان أو 29 شعبان أن يصوم رمضان كاملا، خلاص هذا كافي. لكن إذا قطع هذا الصوم المتتابع المتسلسل، قطعه بفطر مثلا، سافر يومين فأفطر في هذين اليومين، يحتاج أن يجدد نية أنه خلاص الآن سوف يرجع إلى الصوم. طيب، النية ما هي؟ النية هي عمل قلبي. لماذا نقول أنها عمل قلبي؟ حتى لا يوسوس الإنسان. يقول بعض الناس ربما وسوس، قال أنا أريد، تجد أنه يحدث نفسه يقول أنا أريد أن أصوم. وبعض الناس يوسوس حتى في الصلاة، يقول أنا أريد أن أصلي الظهر 4 ركعات الآن جماعة خلف هذا الإمام. ما يحتاج. كثرة الحديث، النية ما هي النية؟ النية هي عمل قلبي. يعني أصلا أنت كونك تقول لأهلك جهزوا لي العشاء، ولا تقول لهم قوموني السحور، ولا تقول يعني أنك تأكل في العشاء، حتى بس مجرد أنك تكثر في العشاء كذا باعتبار تقول أنه نوع من السحور، وتقول أبغى أستعين به على الصوم غدا. هذا أصلا كونك تزيد بس في عشاءك ولا في سحورك، هذه نية، هذا دليل أن النية موجودة. المسلم المتعبد لله سبحانه وتعالى، خلاص إذا قيل له رمضان غدا خلاص أصلا معروف أن النية موجودة أنه سوف يصوم المسلم المتعبد لله سبحانه وتعالى. فلا يحتاج أن الإنسان يعني يوسوس في نيته ولا يقعد يقول والله هل أنا ناوي ولا ماني ناوي، لا، هي خلاص هي إرادة قلبية أن خلاص عزمت على الصوم إن شاء الله تعالى وأنك متهيئ للصوم. كونك أنت بديت مثلا ترتب ولا قلت لأهلك جهزونا الإفطار بكرة كذا، هذه كلها دليل على وجود النية في القلب على الصوم. ولا شك أن المسلم الملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى المطيع لله سبحانه وتعالى بمجرد علمه أن رمضان غدا خلاص هذا أوتوماتيك النية موجودة، هذه ما يحتاج أنه يقول والله اللهم أني أنوي أن أصوم أو غيره، لأنه أصلا هذا مسلم متعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا على طول الذي كان من عادته أنه يصوم ويحافظ على الصلاة يحافظ على الزكاة يحافظ على الصوم، هذا خلاص مجرد أن يعلم أن رمضان موجود رمضان غدا خلاص هذا يبدأ بنية مباشرة. طيب، فرقنا بين صوم الفرض وصوم النفل، قلنا النفل لا يصح النية في وسطه وفي أثنائه. لماذا؟ لأن أصلا لم يوجب الله سبحانه وتعالى أن يصام هذا اليوم كاملا، وإنما هذا تطوع من العبد، والعباد يتفاوتون. في بعض الناس ينوي التطوع هذا من أول اليوم مثل الفرض نواه من الليل فاستوعب نية اليوم كاملا، هذا ما شاء الله صائم اليوم كامل. طيب، في بعض الناس لا، نوى من نصف النهار، فلكل امرئ ما نوى مثل ما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. ما الدليل على أن المسلم يجوز له أن ينوي صوم النافلة من منتصف النهار؟ دل عليه فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دخل مرة على عائشة صلوات الله وسلامه عليه، دخل على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال لها يا عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال فإني صائم إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى الصوم حين قالت له عائشة أنه ليس عندنا من غداء، نوى الصوم بقية النهار صلوات الله وسلامه عليه. هذا دلنا على ماذا؟ دلنا على أن الصوم في النافلة يصح بنية من نصف النهار، سواء كانت هذه النية قبل نصف النهار أو أثناء نصف النهار أو بعد نصف النهار، فلا شك أن الصوم يصح بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، كما ثبت عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم صاموا في أثناء النهار نووا الصوم. ولا شك قلنا كل ما الإنسان عظم وقت صومه فلا شك أن هذا أعظم أجر له. طيب، ما هو الشرط؟ بشرط أن لا يكون قد أكل، بشرط أن لا يكون قد أكل من أول النهار. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى حديث حول موضوع آخر، ألا وهو موضوع شروط وجوب الصوم. الصوم في وجوبه له ثلاثة رتب. الرتبة الأولى أن يجب صوم رمضان أو بدله. ما هو بدل صوم رمضان؟ هو الإطعام. الله سبحانه وتعالى فرض صوم رمضان، ولكن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه في قضية الصوم، ويقضي هذا الصوم أو يؤدي بدلا عن الصوم كفارة، وهي أن يطعم مسكينا عن كل يوم وجب عليه الذي لا يقدر. نفترض أن إنسان وصل عمر 90 مثلا أو جاوزها وهو مريض لا يستطيع أن يصوم، ربما عنده أدوية يحتاجها كل ساعتين أو 3 ساعات أو قد ضعف بدنه، ولكنه لا زال عاقلا واعيا يصلي، فكيف يفعل بعبادة الصوم؟ نقول له أطعم عن كل يوم مسكين بدلا عن الصوم. طيب، من هو المخاطب بالصوم أو بالإطعام؟ كل مسلم مكلف مخاطب أيها الإخوة والأخوات بالصوم، فإن لم يقدر يعني كان عاجزا، لأن القدرة سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها نوعين، يقابل القدرة شيئين، يقابلها العجز لأنه لا يستطيع خلاص لكبر أو مرض، ويقابلها المرض. المرض ما هو المرض؟ المرض هو عجز عارض يزول بالصحة، يعني المريض لا يستطيع الصوم ولكن يرجى برؤه وصحته، فهذا لا يسمى عاجز، هذا يسمى مريض. فإذا مرض فإنه إن شاء الله تعالى تؤمل تؤمل صحته، فإذا صح يقضي الصوم ما في إشكال. لكن العاجز الذي لا يستطيع الصوم خلاص، يعني ضعف بدنه عن الصوم، ليس عنده مرض عارض يعني يوم يومين أو شهر ويزول، لا، عنده مرض دائم خلاص عاجز عن الصوم، عنده كبر هرم فهذا عاجز عن الصوم، فهذا يخاطب بالإطعام. إذن هذا يفيدنا فائدة، وهو أن كل مسلم مكلف مخاطب إما بالصوم وإما بالإطعام. لو قال قائل طيب هل معنى هذا أن المسلم المكلف حتى لو بلغ 90 أنه مخاطب؟ نقول نعم مخاطب، ولكن ليس بالضرورة أن يصوم، ما دام أنه عاجز عن الصوم فإنه يطعم. إذن ما هي شروط خطاب المكلفين بالصوم أو ببدله؟ نقول كل مسلم مكلف فهو مخاطب، كل مسلم مكلف فهو مثل، نفترض مثلا مثل الصلاة، كل مسلم مكلف مخاطب بالصلاة. إن كان قادرا على القيام صلى قائما، ما هو قادر على القيام يصلي قاعد، ما هو قادر على القعود يصلي على جنب، ما هو قادر أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا على ظهره، ما هو قادر أن يصلي مستلقيا على ظهره فإنه يصلي إيمان. لاحظتم؟ لكن جميعهم مخاطبون بخطاب الصلاة. طيب الصوم، نقول كل مسلم مكلف مخاطب بالصوم، لكن عندنا أحوال، إما أنه يخاطب بالصوم فيؤدي الصوم في رمضان، إما أن يخاطب بالصوم فيؤدي الصوم في رمضان أو قضاء بعد رمضان. نفترض المريض مثلا، نقول أنت عندك خيارين، إما أنك تؤدي في رمضان إذا قدرت، إذا لم تقدر كان عندك مثلا مرض أو كذا وتحتاج أدوية معينة لا بأس أنك تفطر ولكن تقضيه بعد رمضان. هذا النوع الثاني، مخاطب بالصوم في رمضان، أو مخاطب بالصوم في رمضان أو قضاء، أو قضاء بعد رمضان، أو أنه مخاطب ببدل الصوم وهو الإطعام لو كان عاجزا عجزا دائما عن الصوم، فهذا مخاطب بالإطعام. إذن عندنا ما دام مسلما مكلفا فهو مخاطب بالصوم أو ببدله، في تفاصيل، لكن ما دام مسلما مكلفا فإنه مخاطب. بعد ذلك ننظر ما الذي خوطب به، هل خوطب بالصوم في رمضان، هل يجوز له القضاء، هل يجب عليه الإطعام. إذا ما هو القاعدة الأساس التي ننطلق منها؟ المسلم المكلف. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط الوجوب. إذا قلنا شروط الوجوب فمعنى أن هذه الشروط إذا تحققت فإنه يجب. إذا قلنا شروط الجواز معنى ذلك أن الشروط هذه إذا تحققت فإنه يجوز. إذا قلنا مثلا شروط الصحة فإن هذه الشروط إذا تحققت فإن هذا الشيء يصح. إذا قلنا مثلا شروط التحريم إذا تحققت فإن هذا الشيء يحرم وهكذا. هذا معنى شروط الوجوب، الجواز، الصحة، التحريم أو غيرها، هذا معنى الشروط هذه، معنى إذا تحققت هذا الشيء تحقق الشيء الذي اشترطناه. إذا قلنا مثلا ما هي شروط مثلا صحة الصلاة، نقول أن يكون مثلا مسلما عشان تصح صلاته. طيب هل يشترط لصحة الصلاة أن يكون بالغا؟ لا، ما يشترط صحة الصلاة، لذلك تصح صلاة مثلا الطفل الذي عمره مثلا 10 سنين أو 9 سنين تصح صلاته، ما في مشكلة. إذن خطأ أن نقول من شروط صحة الصلاة أن نقول منها البلوغ. إذا قلنا البلوغ معناته أنه إذا ما بلغ ما تصح صلاته. طيب سؤال، ما هي شروط وجوب الصلاة؟ نقول الإسلام والبلوغ. وش معنى هذا؟ معناته إذا بلغ وجبت الصلاة، لكن إذا ما بلغ باقي ما وجبت الصلاة، وإنما يخاطب بالصلاة تدريبا وتعويدا. إذن في فرق بين شروط صحة الصلاة وشروط ووجوب الصلاة، في فرق. طيب نحن الآن نتحدث عن شروط وجوب الصوم. هل يشترط لوجوب الصوم أن يكون الإنسان بالغا؟ نعم يشترط أن يكون بالغا. طيب هل يشترط لصحة الصوم أن يكون بالغا؟ لا، يصح كذلك حتى من غير البالغ. لو أن هناك مثلا شاب أو طفل عمره مثلا 10 سنين أو 11 سنة باقي ما بلغ، نقول صح صوم إن شاء الله تعالى، صحيح صوم ما في إشكال. لكن هل هو واجب؟ نقول لا ما هو واجب. إذن ما هي شروط الوجوب؟ نقول البلوغ. طيب ما هي شروط الصحة؟ ما نقول البلوغ. ليش؟ لأنه لو قلنا من شروط صحته أن يكون بالغا فمعنى ذلك أنه لا يصح الصوم الشخص غير البالغ، وهذا خلاف ما ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب ما هي شروط وجوب صوم الخطاب بصوم رمضان أو بدله؟ نقول ما دام الشخص مسلما مكلفا، ما معنى كلمة مكلف؟ مكلف شيئين، يعني بالغ وعاقل. لماذا؟ لأن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف، والمجنون غير العاقل هذا لا يعد مكلفا. إذن المسلم المكلف، المكلف نحط قوسين، البالغ العاقل، البالغ العاقل ما دام مسلما مكلفا فإنه مخاطب. طيب قد يقول قائل طيب هذا نعم هو مسلم وبالغ وعاقل لكنه قد بلغ من الكبر عتية ولا يستطيع الصوم، كيف توجب عليه؟ نقول لا ما وجبنا عليه الصوم، نوجب عليه الإطعام، لكن هو الآن مخاطب بشيء ما. ما دام مسلم مكلف نقول أنت الآن ما دام مسلم مكلف فإنه يجب عليك أحد 3 خيارات. الخيار الأول صوم رمضان وجوب في رمضان، صوم رمضان قضاء أو أداء. الخيار الثالث صوم رمضان قضاء. الخيار الرابع أن تطعم، أن تطعم عن كل يوم مسكين. فما دام الإنسان هذا مسلم مكلف فعنده أحد هذه 4 الخيارات. أقول تعال، قال طيب يا أخي كيف أنا إنسان بلغت 70 أو 80 ولا أستطيع أن أصوم؟ نقول نعم أنت مسلم مكلف، إذن أنت تخاطب بالإطعام. ما دام أنك عاجز ما تقدر تصوم أبدا، قال نعم عاجز لا أقدر أن أصوم أبدا، خلاص بلغت من الكبر ومصروف لي أدوية معينة لازم أخذها كل 2 أو 3 ساعات ولا أستطيع أني أصوم يعني أبدا خلاص، وقد ضعف جسمي وإلى آخره. فنقول خلاص إذا ما دام أنك مسلم بالغ عاقل فإنك تخاطب الآن بالإطعام ما دمت عاجزا. لاحظتم الآن؟ إذن نحن نقول خلونا نضعها، لو أردنا أن نضعها في شجرة فنقول المسلم المكلف هذا أول شيء، إذا كان عاجزا تمام عن الصيام ما يستطيع الصوم فهذا يؤمر بماذا؟ يؤمر بالإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكين، سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب إذا صار مسلم مكلف قادر على الصوم، إذن نقسم قسمين من الشجرة هذه، العاجز هذا يخاطب بالإطعام. طيب إذا كان مسلم مكلف قادر على الصوم بمعنى أن عنده القدرة على الصوم، سواء الآن ولا بعد يومين ولا بعد شهر وشهرين، عنده القدرة بدنه مؤهل للصوم، وإن كان هو الآن عنده عارض مرضي ولا سفري ولا غيره، هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم الآن أنه قادر، يعني عنده أهلية وقدرة، بدنه يستطيع أن يصوم. إذن هذا مخاطب بالصوم ولا يخاطب بالإطعام. طيب هذا اللي الآن الفرع الثاني من الشجرة، قلنا الفرع الأول هذا العاجز يخاطب بالإطعام، الفرع الثاني من الشجرة هذا مخاطب بالصوم. هذا الفرع يتفرع منه ثلاثة فروع أخرى. نقول تعال هذا الإنسان القادر، هناك من القادرين من هو مخاطب بصوم رمضان وجوبا من هؤلاء القادرين، وهم الذي يعد غير مسافر وغير مريض وغير حائض وغير نفساء وغير حامل وغير مرضع. إذن هذه ستة صفات إذا وجدت نقول تعال غير مريض ولا مسافر ولا حامل ولا مرضع ولا حائض ولا نفساء، موجودة الستة هذه وأنت قادر وأنت مسلم مكلف، فمعنى ذلك أنه يجب عليك صوم رمضان الآن، ما يجوز أنك تأخره قضاء ولا غيره، لازم أنك تصوم الآن. لاحظتم؟ طيب إذا كان مسلم مكلف وطلعنا في الفرع هذا قال قادر، ولكن قال حائض ونفساء، نقول إذن يجب عليك صوم رمضان قضاء، لا يجوز لك أن تصومي رمضان أداء، يعني لازم أنك تقضي هذا اليوم، لا يجوز لك أن تصومي هذا اليوم في رمضان، يجب عليك الصوم قضاء. لاحظتم؟ طيب إذا كان مسلم مكلف وقادر ولكنه إما مريض أو مسافر أو حامل أو مرضع، نقول يجب عليكم صوم رمضان إما قضاء وإما أداء، يعني تبغون تصومون في رمضان أو بعد رمضان، أنتم مخيرين. لاحظتم الآن؟ إذن عندنا الآن، خلونا نعيد رسم الشجرة هذه حتى نبسطها لكم. أصل الشجرة مسلم مكلف، ما دام الإنسان مسلم مكلف، مسلم بالغ عاقل، فهذا مخاطب يجب عليه شيء ما. إذا كان الإنسان غير مسلم هذا غير مخاطب، إذا كان الإنسان غير بالغ هذا لا يجب عليه شيء، إذا كان الإنسان مجنون هذا لا يجب عليه شيء، مسلم بالغ عاقل هذا يجب عليه شيء ما. ثم يتفرع عندنا فرعين، هل هو قادر أم عاجز؟ طيب هل هو قادر أم عاجز؟ طيب إذا كان عاجز نقول إيش؟ هذا العاجز عن الصوم إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، نقول هذا يجب عليك الإطعام. طيب إذا كان مسلم مكلف وقادر على الصوم، يعني يستطيع الصوم إما اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا شهرين، المهم بدنه مؤهل للصوم، نقول تعال هذا القادر عندنا يتفرع منه ثلاثة فروع. الفرع الأول اللي هو غير ستة أشياء، غير مسافر وغير مريض وغير حامل وغير مرضع وغير حائض وغير نفساء، نقول تعال من تحقق في هذه الستة أنه ليس أحد هؤلاء الستة وهو في نفس الأمر مسلم مكلف قادر، فمعنى ذلك أنه يجب عليه صوم رمضان أداء في رمضان. طيب إذا كان من الستة مسلم مكلف وهو قادر على الصوم من الستة هؤلاء، نقول تعالوا الستة هؤلاء نقسمهم قسمين، الحائض والنفساء هؤلاء يحرم عليهم صوم رمضان ويجب عليهم قضاء رمضان. هذا طيب طلعنا اثنين، بقي أربعة وهم قلنا المسلم المكلف والقادر وإما مريض أو مسافر أو حامل أو مرضع، نقول تعالوا أنتم الأربعة أنتم مخيرون بين صوم رمضان في رمضان وبين قضائه خارج رمضان. لاحظتم الآن؟ هذه شروط وجوب الصوم إذا رسمناها في هذه الشجرة، ولعلكم ترسمونها في هذه الشجرة إن شاء الله تعالى، وأطلع عليها إن شاء الله تعالى في منتدى زاد بإذن الله تعالى. إذا رسمتم هذه الشجرة فإنكم تستطيعون أن تتخيلوا وأن